أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له وما نحن إلا بالله وله أما بعد فاللهم أنت أعظم من سئل أرأف من ملك أوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك الأحد الذي لا ند لك الأمر أمرك الخلق خلقك العبد عبدك الدين دينك أنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تقبلنا هذه الساعة، أن تحفظنا من العين هذه الساعة، أن تكفنا شر السحر هذه الساعة، أن تعافينا هذه الساعة منك الداء ومنك الشفاء. فشافينا اللهم بقرآنك العظيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. معاشر الإخوة الأعزاء، كما سمعت الآيتان اللي يتكلم فيهم الله سبحانه وتعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما خاف على الأبناء ديالو من العين، لأن كان عندهم واحد الجمال كبير، واحد الهيئة حسنة، واحد المنظر، واحد البهاء لا يعلمه إلا الله. من اللي خاف عليهم أنهم تصيبهم العين، يعني تصيبهم العيون ديال الناس اللي غتنظر لهم. والعين هي تستنزل الفارس على الفرس دياله، يعني يقدر بسرعة العين وبقوة العين، والعين من أمر الله سبحانه وتعالى، الفارس اللي ركب على الفرس دياله ينزل إلى الأرض. إذن هذا النبي المبارك لما جهز الأبناء ديالهم وكان معاهم الأخ ديالهم بنيامين وبغى يرسلهم إلى مصر، أمرهم أنهم لما يوصلوا إلى مصر إخوة يوسف يدخلوا من أبواب متفرقة، يعني هذه الأسباب. وإلا قال لهم في القرآن الكريم وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني هذا الاحتراز رغم ما كيردش قدر الله سبحانه وتعالى القضاء دياله، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. يعني رغم هذه الأسباب رحنا ما نخالفوش وما نمانعوش في أمر الله سبحانه وتعالى. والآية الثانية كيقول الله سبحانه وتعالى في سورة القلم الآية 51: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون. وهناك يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في تفسير ديال ابن كثير: لا يزلقونك، أي لا ينفذونك بأبصارهم، يعني يعينوك بالبصر ديالهم، بمعنى يحسدوك البغض ديالهم، ولولا ماشي الوقاية ديال الله سبحانه وتعالى والحماية ديالهم تنفذ لك العين ديالهم. وكل هذا دليل على أن العين والإصابة ديالها والتأثير ديالها راه حق، وهي بأمر الله سبحانه وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول: استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع تحت رقم 951. إذن العين حق. وكذلك عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان شيء سابق القضاء لسبقته العين. رواه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع تحت رقم 5652. ملي جاتو أسماء بنت عميس جات عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: ودي هاد القبيلة هاد الناس راه كتصيبهم العين، واش نقرأ عليهم شرقية؟ قال لها: نعم، راه لو كان شي حاجة تسبق القضاء ديال الله تعالى العين تسبق بأمر الله. وكذلك عن جابر رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. المعنى أن العين تصيب الرجل وتقتله، يكون صحيح صحيح في الصباح وفي العشية تقتله ويموت ويدخل القبر دياله في ذيك الليلة. والعين تقدر تضرب الجمل ويشرف على الموت ويدبحوه للناس ويقسموه وذيك الليلة يبات يطيف القدرة. وعن جابر كذلك رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. رواه البخاري في التاريخ وحسنه الألباني في صحيح الجامع تحت رقم 1317. وأخيرا عن جابر رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أسام بني أخي ضارعة، يعني نحيفة ضعيفة، واش فقارة ما عندهمش؟ كيسولها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لهم ضعاف؟ ياك ما صابتهم الحاجة وما عندهمش. قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. لا يا رسول الله، العين كتضربهم، داكشي علاش ضعاف، مع عمر ما ربيو الصحة طيب كتشد فيهم العين. فقال: أرقيهم. قال: أقري عليهم الرقية. فعرضت عليه صلى الله عليه وسلم الرقية فقال: أرقيهم. رواه مسلم في كتاب السلام. إذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيخبرنا بأن أكثر الناس اللي غادي يموتوا من الأمة ديالو بعد القضاء ديال الله والقدر ديالو يموتوا بالعين، وبأن كاين نوعية ديال الناس اللي كتشد فيهم العين بسرعة. والعين ماشي هو الحسد، راه كاين فرق بين العين وبين الحسد. كاين اللي كيخلط بين العين يقولك ضربات العين ويقولك حسدوه الناس، لا، راه كاين فرق. العين والحسد كيتشاركوا فاش في التأثير، التأثير ديالهم واحد، فمجوش كيسبوا الضرر الإنسان اللي مسكين مسحور، ولا كيسبوا الضرر الإنسان اللي مسكين مضروب بالعين، أو إنسان اللي محسود، يعني التأثير ديالهم واحد ولكن المصدر ديالهم كيختلف. المصدر ديال الحسد هو أن الإنسان كيتحرك القلب دياله وكيستكثر النعمة على أخوه المسلم وكيتمنى بأن النعمة تقطع على أخوه المسلم ويأخذها هو. أما العين شنو المصدر ديالها؟ هو انقداح نظرة العين، يعني السهم ديال العين. والآن في الدول الغربية كيبحثوا الآن في واحد المسألة اللي وجدوا بأن العين حتى هي عندها أشعة كتخرج من العين مع النظرة، كيقلبوها الأصل ديال هذه الأشعة، إذا كاين شعاع يخرج من العين وكينفذ الإنسان الآخر اللي كتشوف فيه. ولهذا العين يمكن ليها تصيب حتى داك الانسان اللي ما كتحسدش. في الجامع تقدر تشوف غير شي دار ماشي عاجبك تضربه بالعين تريب. حيوان تشوفه يعجبك وتضربه بالعين يموت. الزرع يتحرق، المال يتلف. وكل اللي كيعين راسه براسه هو معين راسه، يتقابل قدام المرايا ويصوب الكرافاطة ويتقاد ويعجبو حاله وبقى يشوف راسه في المرايا يعين راسه براسه، في العشية يروح مريض. علاش؟ لأنه كيشوف راسه بديك الرؤية ديال التعجب، يقول لك أنا زوين أنا جميل أنا، شوف أنا كي صبحت اليوم بحال الوردة. ها في العشية يصبح بحال ديك الوردة المحروقة مشى. إذن العين كتأثر على حساب الكيفية ديال الرؤية كيفاش كتشوف. إذا الحسد هو أكثر من العائن، هو أعم. فكل عائن هو حاسد خاص، وليس كل حاسد عائن. ولذلك جاء ذكر الاستعاذة في سورة الفلق من الحاسد. حسد شكل خر، لأن الحاسد في الداخل ديالو كيدخل العين. إذا ذكرت الحسد راه مع العين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. فإذا استعاد المسلم من شر الحاسد يعني راه كيطلب الله باش يبعد منه حتى شر العين، لأنه في الحسد كيدخل العين، وهذا من الشمول ديال القرآن والإعجاز دياله. إذن يا خويا المسلم إذا شفتي شي حاجة وعجباتك ما خاصكش تبقى متبعها بالعين، ها ما تسقيش هذيك الحاجة بالعين ديالك، ولكن دعي بالبركة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهيل بن حنيف: ألا بركت؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي بالبركة، هل قلتي تبارك الله؟ لأن هذا الدعاء كيمنع التأثير ديال العين. إلا عجبتك شي حاجة وبقيت تشوفها قلت تبارك الله رب العالمين. وبعض الأحيان قاعد نزيدوا نوضحوا هذه المسألة، كيوقع التأثير ديال العين حتى من الجن، كيما يوقع من الإنس حتى الجن تما كيعينوا. الدليل ديالنا في المسألة: فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس ثم أعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه تحت رقم 2830. وكذلك عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارة في وجهها سفعة، يعني بقعة سوداء. شاف واحد الجارة دخلت عند أمنا سلمة وفي الوجه ديالها واحد البقعة كحلة. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: استرقوا لها فإن بها النظرة. رواه البخاري. يعني ايش مالها؟ قال الفاراء في سير هذا الحديث هذا، قال لك السفعة يعني نظرة من الجن. قال لها يعني قروا عليها الرقية، راه الجن اللي ضربوها وداروا لها ديك البصمة الطاشة اللي نقولوا احنا السوداء في الوجه ديالها. لهذا خص المسلم ملي حيد حويجه في الليل ولا في الصباح يبغي يبدل الحويج ديالو، يخلع التوب ديالو او يبغي يشوف في المرايا او يدير شي عمل باش يدفع لنفسه الاذى ديال الجن، خاصو يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. تبغي تحيد حوايجك الداخليين تبدلهم ما تبقاش عريان، الجن راه يتفرجوا فيك ويضحكوا عليك. قول بسم الله الذي لا اله الا هو، راه ستر بينك وبين اعين الجن، هما يشوفونا وحنا ما نشوفوهم، كما قال الله تعالى في القران الكريم: انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إذا الإنسان لا قدر الله صابوا العين، شنو هو العلاج؟ فعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب وآية الكرسي لا يقرأهما عبد في دار فتصيبهم في ذلك اليوم عين إنس أو جن. رواه الديلامي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما يمكنش شي إنسان في شي دار يقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي وتضربوا شي عين ديال الإنس ولا الجن، لا. ثانيا، الإنسان إلا شاف شي حاجة وعينه خيبة، كل إنسان اللي كيعرف عينه خيبة كيعرف راسه بأنه هو راه كيضرب بالعين، عارف شحال من واحد شافه وقعت ليه شي حاجة، لما يشوف شي حاجة باش ما يخرجش على مولاها شي يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما روي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللي شاف شي حاجة وعجباته وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، راه العين ديالو ما تضرش. ثالثا، ستر محاسن من يخشى عليه الإصابة بالعين. حتى احنا كنتعرضوا للعين، للإنسان تعرف عينه خيبة ما توريش المحاسن، خبي عليه الأمور، نستروا، استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. احنا كنفضحوا حتى كتصيبنا العين، العين موجودة في كل بلاصة، استر. كذلك باش يحفظك الله سبحانه وتعالى من العين، عليك بقراءة المعوذتين والتحصينات والأدعية النبوية. في العين ديال الجن كاين أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطيح ثيابه بسم الله، وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، رواه أحمد والترمذي ضعفه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك باش تستر على العيون ديال الجن ان خص الانسان يسمي الله سبحانه وتعالى في جميع الاحوال، حتى يبغي يدخل الخلاء بسم الله: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. عندنا وقايات احنا مفرطين فيها. وسيدنا جبريل ارقى النبي صلى الله عليه وسلم برقيه، شنو هي؟ بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك والله يشفيك، رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري. وهاي الرقية، الإنسان اللي مصاب بالعين تقرأ عليه الرقية: بسم الله أرقيك من كل داء يؤديك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك والله يشفيك. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: إن أباكم إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. هذه سيرة الأنبياء. سيدنا إبراهيم كان يرقي أولاده من العين، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرقي سيدنا الحسن والحسين من العين. يعني الإنسان اللي مشى لشي بلاصة لابس ومقاد وعليه نعمة الله وخاف الناس يعني تعطيه بالعين، خاصو يدخل معاه السلاح المدفع اللي يضرب بها العين ديال الناس. شنو هذا المدفع؟ من اللي بغي يدخل مع الباب باش يقول: اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. سلاح، ما تخافش. وكاين بعض الناس اللي تلقى ابسط عليه الله وعطاه الله الدنيا وما يلبس ما ياكل ما يتزين ما يتقاد، مالو قالك خايف من العين؟ يا خويا العين إلا كانت كتصيب ربي يعطيك الدواء، النبي صلى الله عليه وسلم عطاك الدواء، قول الدعاء وكل واشرب وتبرع مع راسك وتقاد، راه ما يمسوكش. إلا خفتي من العين وليتي تشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا لا؟ نعم. وعن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مغتما فقال: يا محمد، ما هذا الغم الذي أرى في وجهك؟ قال: الحسن والحسين أصابتهما عين. فقال: صدق بالعين فإن العين حق، أفلا عودتهما بهؤلاء الكلمات؟ قال: وما هي يا جبريل؟ قال: قل: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافي الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم فقاما يلعبان بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذه التعاويذ، فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله. تفسير ابن كثير الجزء الرابع الصفحة 411. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مهموم، جاء سيدنا جبريل قال ليش من شد الحالة ديال الهم اللي عليها يا محمد؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم راه سيدنا الحسن الحسين صابتهم العين. قال له ودي غادي نعطيك واحد السلاح قوي ضد العين. قال له العين حق صدق بالعين. اقرأ عليهم هذا الدعاء: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافي هذا المريض وعافي سيدنا الحسن الحسين من أنفس الجن وأعين الجن، من أنفس الجن وأعين الإنس. قالك هو دعا بهذه الدعوات هذه. شوية كيشوف سيدنا الحسن والحسين يلعبان بين يديه، فاش قال النبي صلى الله عليه وسلم الصانع؟ قال إن هذا الدعاء هذا قولوه الأنفس ديالكم، قرأوا على أنفسكم هذه الدعوة وقرأوا على النساء ديالكم وعلى الأولاد ديالكم. راه ما عمر شي واحد تعود بالله سبحانه وتعالى من العين مثل هذه الأدعية هذه اللي أعطاني جبريل عليه الصلاة والسلام. ثامنا، كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وإذا اغتسلتم فاغتسلوا، صحيح مسلم بشرح النووي. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيعطينا واحد الحقيقة أخرى: إلا عرفنا الإنسان اللي كيضرب بالعين نجيبوه ونأمروه باش يغتسل، وداك الماء اللي غادي يغتسل به نخويو على داك الإنسان اللي مسكين مضروب بالعين ولا محسود، فيبرى بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد قال ابن شهاب الزهري رحمه الله بيلين القضية ديال الغسل. يعني شي واحد قال لك ودي من نهار شاف فيا فلان وانا ضربتني العين، معروف عينه خيبه، وهذاك السيد عارف راسو عينه خيبه، يعني ما قالش الدعاء، شاف بقى يشوف فيه تصابته المصيبه. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الدواء نجيبوا هذاك اللي ضربوا بالعين، قول له ودي راه شكفك بانك العين ديالك خيبه انت اللي ضربتيه، عوم بالماء، وذاك الماء اللي غادي يعوم به هو نحيدوه لي من تحت منه من اللي يعوم، ونخويو على ذاك الانسان اللي ضربه العين يجيب الشفاء باذن الله. وهذا ابن شهاب الزهري كيبين لنا القضيه كيفاش خصو يغتسل هو. قال لك الغسل الذي أدركنا علماء أنا يصفونه اللي كيوريو لينا، نجيبوا الراجل اللي يضرب بالعين ونجيبوا ليه واحد القدرة ديال الماء ونقول له يدخل الكف ديالك وتمضمض، يدير الماء في فمه ويرميه، هذاك الماء اللي غادي تخوي على الإنسان الآخر يتمضمض بهذاك الماء، يعني يحركوا في فمه ويعود يخويه يردو ويغسل الوجه ديالو من القدح، واليد ديالو اليسرى تدخل في الماء ويصب على الكف ديالو اليمنى، ثم ياخذ بيدي اليمنى ويكف عاوتاني يخوي على اليسرى، ثم بعد ذلك يغسل المرفق ديالو الايمن ثم المرفق ديالو الايسر، ثم يجمع هذاك الماء كله ويتكب على القدم ديالو الايسر، ثم ياخذ من الماء ويكف على يكب عاوتاني على القدم ديالو اليمنى، يعني الاطراف ديالو كلها تدوس الماء، وناخذ هذاك الماء كله اللي خلف الاطراف ديالو اللي مر على الاطراف ديالو ونصبو على الراس ديال الانسان اللي مصاب بالعين صبه وحده ويكون الشفاء باذن الله. هذه الطريقه الاولى. كينا طريقة ثانية للشفاء من العين: تجيب واحد الإناء فيه الماء وتقرأ عليه المعوذتان، معوذات، ملي تقرأ عليه المعوذات يعني قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقامة، ثلاثة ديال المرات. ثم بعدها تقول بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، ثلاثة ديال المرات. ثم تأخذ ذاك الماء اللي قريتي فيه هذا الشيء وتخوي على الرأس ديال الإنسان مسكين اللي محسود ولا مضروب بالعين مرة واحدة من خلفه ومن أمامه، بحيث الماء خصو يعمل الجسد دياله كله يتشفى بإذن الله. وأسهل طرق ديال الإنسان اللي ضربته العين، أسهل طريقة انك توضع اليد ديالك على المكان اللي كيضره وترقيه، ملي توضع يدك على البلاصه اللي كتالمو اللي فين ضرباته العين تقرا عليه سوره الاخلاص والفلق والناس، رواه البخاري هذا العلاج في كتاب فضائل القران باب المعوذتان ولله الحمد والمنه. وخلاصه الكلام يا احباب ان الانسان خاصو يقي نفسه سواء من الشيطان او من السحر او من العين، خاص يكون دير الحصن يعني الوقايه. هذه الوقايه بينها النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره ما نقدروش نفصلوها ولكن نجملوها في ابواب. الباب الاول باب الوضوء. نقول لكم واحد الكلام: المسلم اللي كيتوضا ويحافظ على الوضوء ما عمر السحر يصيبه، عمر الجن يضربوا، عمر العين تشدوا، لأن علاش؟ على طهارة، محروس. شكون اللي حارسة؟ ملائكة من قبل الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا الكلام ماشي كنقوله أنا، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك، يعني في فراشه ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، وقال المنذري في الترغيب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك طهروا نفوسكم، يعني من الأوساخ من كتدخل المصائب والأمراض الروحانية. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما كاينش شي عبد كيبات طاهر، يعني يبات على وضوء. الانسان اللي فيه العاده انه يبات على وضوء، كيبات معاه ملاك في الفراش ديالو، كل ليله كيتقلب في الليل والملاك واقف لي عند راسه حتى الفجر، اش كيقول؟ يا ربي تغفر لهذا العبد، راه بات طاهرا، يعني يستغفر ليه كاع الليل. اذا هذا السلاح الاول ضد العين وضد السحر وضد المس الشيطاني. العلاج الثاني الاستعاذة بالله. احنا كنعطيو يعني الوقاية الآن، إلا بغى الإنسان يحصن نفسه ما عمر هاد الأمراض اللي ذكرنا في الأسرة تصيبه. قال ابن الجوزي: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه، اسمع الناس كيضربوا المثال. ابن الجوزي رحمه الله قال لواحد من التلاميذ ديالو، قال لي: اش دير مع الشيطان إلا وسوس لك في راسك وقال لك دير شي مصيبة؟ قال لي: نجاهدو. قال لي: ولا رجع فوت عليك واحد الساعة عاد رجع لك. قال لي: نعاود نجاهدو. قال لي: ولا رجع لك المرة الثالثة. قال لي: نعاود نجاهدو. قال لي: ودي داكشي غادي يطول عليك، تبقى تجاهدو كاع النهار. هو يعطيه مثال، قال لي: إلا مريتي بشي غنم وفيها الكلب ديالها ونبح عليك وما خلاكش تدوس، شنو غادي دير؟ قال لي: ودي غادي نبقى ندير معاه جهدي حتى ندوس. قال لي: ودي هذا غادي يطول ولا يبقى الكلب حابس كاع النهار؟ ولكن قال لي: إلا بغيتي تدوس كاين حل قرب منه. قال لي: شنو هو؟ قال لي: تستعن بصاحب الغنم، عيط على داك اللي سارح الغنم قول له: ودي شد عليا الكلب ديالك، غيشدو غادي يدوز، اما لو سيستي الكلب يبقى شادك كاع النهار. عطاه مثال، يعني بين لي التلبيس ديال ابليس، يعني في العود اللي تبقى تقاتل الشيطان وحاضي معاه، لا، عندك سلاح قوي هو الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، تلتجئ الله وتحتصن بالله سبحانه وتعالى، ديما تسمي الله تعالى وديما تستعذ بالله سبحانه وتعالى من الهبس ديال الشيطان ومن الوسواس ديالو. كيفاش غادي نستعذو؟ عن سليمان ابن السرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان. قال لك: تقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وجوج راجل كيتسبوا مع بعضياتهم، هذا كيسب هذا. قال لك: واحد بقى كيسب في الاخر حتى الوجه ديالو احمر والقرجوطه ديالو تنتفخت. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف فيه، ملي شافه يعني تزنق وشاف سيت نفخ، قال: اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد. قال لهم: كنعرف واحد الكلمه كون قال لهذا السيد هذا يطفى داك الغضب ديالو. قالوا: شنو يا رسول الله؟ قال: لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق: استعذ بالله من الشيطان.